الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الليلة نشرح الدرس التاسع من دروس الحج، نشرحه هذه الليلة ليلة الأربعاء العاشر أو الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1420 هجرية. سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص، وأن ينفعنا وينفعكم بما تسمعون إن شاء الله. ولا يزال الكلام على الحج من ناحية الفقه وأحكام الفقه في الحج، وقد كان الدرس الأخير الماضي في الليلة الماضية بعنوان مواقيت الحج الزمانية والمكانية وبعض آداب دخول مكة، فوصلنا في شرح ذلك إلى وصول الحاج والمعتمر إلى باب المسجد الحرام وماذا يعمل بعد دخوله المسجد الحرام. الآن هذه الليلة سيكون الدرس بعنوان المسجد الحرام والطواف، أو دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت. كلمة أولا، المسجد الحرام تطلق على معاني. المعنى الأول، تطلق كلمة المسجد الحرام على الكعبة، فقط يقال لها المسجد الحرام. ومن هذا المعنى قوله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد به هنا الكعبة. وقوله تعالى: إن أول بيت وضيع للناس للذي ببكة مباركا وهو ذن العالمين، المراد به الكعبة. فكلمة المسجد الحرام تطلق ويراد بها الكعبة. المعنى الثاني، يطلق كلمة المسجد الحرام على الكعبة والمسجد المحيط بها، والمسجد المحيط بها بجدرانه الأربعة من الجهات الأربعة، هذا أيضا يقال المسجد الحرام. ومن هذا المعنى قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان نائم في حجر إسماعيل، وهو أيضا تابع للمسجد الحرام. المعنى الثالث، يطلق كلمة المسجد الحرام على مكة كلها، يقال لها أيضا المسجد الحرام. ومن هذا المعنى قوله تعالى: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، قيل أراد مكة وقيل أراده ما بين الأعلام. المعنى الخامس أو الرابع، تطلق كلمة المسجد الحرام على المسجد ومكة والصحراء المحيط بها من الجوانب الأربع إلى حدود الحرم، إلى الأعلام، إلى الأعلام التي وضعت حدودا للحرم من الجهات الأربع، من جهة جدة ومن جهة الطائف ومن جهة الجعران ومن غيرها من الجهات، كل هذه البقعة يقال لها المسجد الحرام. ومن هذا المعنى قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محلة. وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يبلغ الهدي محلة، والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة، المسجد ومكة وضواحيها إلى الأعلام. المعنى الخامس، يطلق كلمة المسجد الحرام على المسجد، على الكعبة والمسجد ومكة وما حولها من المساحات إلى الأعلام، وما بعد ذلك إلى مسافة القصر، إلى مسافة مرحلتين يوم وليلة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الإمام الشافعي: أمراض المسجد الحرام مكة الكعبة ومكة وكلها وضواحيها إلى الأعلام، ثم ما زاد عليها إلى مسافة يوم وليلة على هذا تدخل في ذلك جدة، تدخل في هذه جدة فلا يجب عليها. هذه المعاني معاني المسجد الحرام. والمعنى الذي الآن يخصنا الكلام عليه هو المسجد الحرام بمعنى المسجد يعني الكعبة والمسجد المحيط بها. فإذا وصل الحاج إلى المسجد الحرام ينبغي له أن يدخل إن كان حاجا من باب السلام، وقد شرحنا أنه سن أن يدخل من كدأ بالفتح الذي يسمى الآن الحيون وهو أعلى مكة، ويخرج من كليب الضم وهو أسفل مكة. شرحنا أنه ينبغي إذا وصل المسجد الحرام ودخل من باب السلام وشاهد الكعبة ينبغي أن يقول ويدعو الله بالدعاء الوارد، لأن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، فيقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد يا ربي من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا كان محرما بعمرة ينبغي له أن يدخل من باب العمرة وهو باب يقابل باب السلام من الجانب الآخر. فإذا دخل المسجد الحرام إن كان الوقت وقت إقامة الصلاة وقد اصطف الناس للصلاة من الصلوات المفروضة فيصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وراتبة الفرض القبلي. أما إذا دخل في وقت ليس هو وقت شيء من الصلوات فلا يسن أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لأن تحية البيت بالطواف، فيبدأ حالا يمشي رأسا من الباب إلى الحجر الأسود. فيقول إذا دخل إذا أراد دخول المسجد الحرام أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه الجليل من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تقرأ قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، اللهم أنا عبدك وأنا زائرك وعلى كل مزور أن يكرم زائره، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار فتذكر حاجتك. وإذا أردت فتقدم الرجل اليمنى، وإذا أردت الخروج من المسجد الحرام أو أي مسجد كان فتقدم الرجل اليسرى وتقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ويسر لي أبواب رزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تقول اللهم صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشي كدا واجعل لي في الأرض جدا ولا تفتني بما زويت عني ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني ولا تفتني بما زويت عني برحمتك يا أرحم الراحمين. فتمشي حارا راسا إلى الكعبة. وقد قال المجربون إن كل من شاهد الكعبة لأول مرة الغالب إما يضحك وإما يبكي، غالبا إما يضحك إذا تغلب عليه جانب الرجاء والفرح أو يبكي من الفرح، والضحك والبكاء يكون من الفرح اللي أول مرة عاد. فكما أن الإنسان تدمع عينيه من الحزن كذلك تدمع عينيه أيضا من الفرح، إلا أن دمع الحزن يكون حار ودمع الفرح يكون بارد. قال الشاعر يا عين يا عين قد صار البكاء لك يا عادة، قال يا عين إن بعد الحبيب وداره ونأت مغانيه وشط مزاره فتمتعي منه بذكر حديثه إن لم تريه بهذه آثاره. لما تقول أي قال الأهل يا عين قد صار البكاء لك عادة تبكين في فرح وفي أحزان. قدرة الله كيف البكاء من الفرح يكون دمعه بارد والبكاء من الحزن يكون دمعه حار. ايش من مكيف في جسمك اللي حمى هذا واللي برد هذا؟ آية عظيمة من آيات الله. وقال العلماء أن الإنسان لا يضحك ولا يبكي إلا إذا أفرز الدماغ مادة. فإذا أفرز الدماغ مادة الضحك ضحك، وإذا أفرز مادة البكاء بكيت، فإذا أفرزهما بكيت وضحكت وضحكت في وقت واحد. قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. الخلاصة تستغل الفرصة وتدعو الله عند رؤية الكعبة، لأن يعني الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب. تمشي حالا إلى الحجر الأسود وأنت تلبي. التلبية لا ينبغي أن تقطع. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود، وهذا هو الشرط الأول. مثلا الكتاب، إذا كانت الكعبة هكذا مثلا، هذه الكعبة هنا الآن جهة الغرب، وهذه جهة الشرق، وهذه جهة الجنوب، وهذه جهة الشمال. فبعض الكعبة الآن هو في جزء الكعبة الشرقي، هذا هنا باب الكعبة، والركن هذا اللي عند باب الكعبة يسمى الركن الأسعد، وفيه الحجر الأسود. وهنا في هذا الجانب في الركن اليماني، سمي بالركن اليماني لأن الذي بناه رجل من اليمن. وهنا الركن العراقي، وهنا الركن الشامي، وهنا حجر إسماعيل على شكل نصف دائرة أو طريق من هنا ومن هنا. هذه مثلا الكعبة. فأنت إذا دخلت من باب الصلاة ويقع في شرق الكعبة، تمشي حالا إلى هنا، إلى عند الحجر الأسود، وأنت تلبي تمشي بآية الأدب وآية الخضوع وآية التذلل. فأول شيء تعمله تقصد الحجر الأسود كما قصد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه لا يكون في الحجر الأسود طيب تتعطر منه تلزمك الفدية. وهم الآن الدولة تحرص أنه ما حد يعطر الحجر الأسود، وخصوصا في أيام الحج في أيام العمرة. إنما الله شلك إذا كان حصلت طيب وتعطرت، هذا مشكلة، بتطيب عليك الفدية. إذا وصلت إلى الحجر الأسود يسن لك أن تعمل ثلاثة أشياء. الأول تقبله، بعد التقبيل أن تضع الشفتين عليه من غير صوت، التقبيل يكون بدون صوت. أما الذي مع صوت الآن كما الناس الآن اللي يسمون الحبايب ولا العلماء ولا الأشياء يسوي لك نشقة قوية، هذا ما يسمى التقبيل، هذا يسمى شم. شم التقبيل وضع الشفتين على الجسم من غير الصوت. ثلاث، ثم يسن تسجد عليه. ثلاث، ثم تتمسح تقبل يدك. هذا الأشياء، هذا ما بيتمكن منها الإنسان إلا إذا صادف وقت فراغ، أو كان شخصية بارزة مثلا شخصية دولية مثلا ومعه الجنود وفرغوا له الناس أو فرغوا له المصحف. هذا نادر، غالب الناس أحد داري بحد مهما كبر الإنسان في قدره أو في شخصه، ومهما كان مشهور في بلده، ما أحد يقول ما أحد داري بسعادة في سوق البصر. مهما كان أنت لا مثلا كنت في بلدك مشهور ومكرم والحبيب فلان ولا شيخ فلان أو موظف أو وزير أو رئيس، ما أحد داري بك إلا إذا كانت الدولة بتعمل لك شيء رسمي، هذا ممكن، لكن في تعب على الناس، الزحمة الناس. الخلاصة إذا وجدت مكان فارغ وسهلت عليك هذه الثلاثة الأشياء فهو المناول المصر. وإلا ينبغي أنك تزاحم من غير أذية ومن غير ملامسة النساء. أما إذا كان بيزاحم شاف الحريم بالدحراء قال بندخل بينه قدر الله، يمسك هذه ويدفن هذه، هذا حرام. كما قال واحد وكذا في أيام ما كان الحاكم مكان خالد الكسري اسمه، وهكذا ما يجي يقبل إلا وقت زحمة النساء. لا عاد ظهر النهر، يعني فينا الشياطين أصبح حتى في مكة، حتى في الوطاق ناس مجرمين نسأل الله عليه وسلم، والمعصية فيها بمئات ألف معصية. فلأن ينبغي أن تكون على حذر وانتبه أنك تزاحم النساء، أما من الرجال فلا بأس، بشرط أن يكون من غير ضرر. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر الأسود وتؤذي الضعيف وتؤذي المسكين. فإن أمكرك أن تعمل هذه وإلا على الأقل بعضها تستلم، ما تأتى لا استلام ولا تقبيل ولا سجود بالإشارة شيئين بعيد وتقبل يدك. إذا ما تأتى تشير بيدك غير جهان بالعصا، إذا معك عصا شبهه ثم تقبل، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت الحجر الأسود هنا الآن بيبدأ الطواف، بندخل الآن في الركن الثاني من أركان الحج وهو الطواف. الطواف بالبيت ينقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول طواف سنة، القسم الثاني طواف ركن وفرد، القسم الثالث طواف واجب، القسم الرابع طواف نفل. فهذا الطواف الأول الذي أنت تطوفه إذا كان دخلت مكة قبل الوقوف بعرفة يسمى هذا طواف قدوم وهو السنة، ولكن وإن كان السنة فيصح بعضه سعي الحج. أما إذا دخلت مكة وأنت محرم بالحج ولم تدخل مكة إلا بعد الخروج من منى وعرفات يوم العيد أو أيام التشريق، هذا الطواف الذي بطوفه يسمى طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج وهو أهم الأركان. فأشار إليه كمان بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف الركن يدخل وقته، فطواف القدوم عندما تدخل مكة أول شيء تعمل الطواف، يسمى هذا طواف القدوم زي ما تحية البيت، فهو تحية للبيت بالطواف، وينتهي بخروجك من مكة بدون الطواف. ويشترط أن يكون فور دخولك أو حال دخولك قبل أن تتلبس بنسك آخر، هذا طواف القدوم. أما إذا دخلت مكة ولم تطف ولكنك تلبست بنسك آخر كأن خرجت إلى منى فقد فات. القسم الثاني طواف الركن أو الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، ومن تركه وقته العمر كله، يدخل وقته من نصف ليلة العيد، يدخل وقته من نصف ليلة العيد ولا نهاية لوقته، وقته بقية العمر. لكنك ما تقدر تجيب عمرة ولا تباشر زوجتك ولا تستعمل شيء من المحرمات إلا بعد أن تأتي به، أو حتى سافرت إلى بلادك وطفت هذا الطواف مكانها النساء حرام عليك مهما كان. كما قال يا طائر ترخى خيطك بيدي، وهذا ما تقدر أبدا إلى ما تطوف. هذا طواف الإفاضة، يدخل وقته من منتصف ليلة عيد النحر في مذهب الإمام الشافعي، والأفضل أن يكون يوم عيد النحر بعد النحر، الرمي ثم النحر ثم الطواف. هذا هو الطواف الركن. القسم الثالث من أقسام الطواف طواف الوداع. طواف الوداع هذا هو الذي يكون عند مفارقتك لمكة، وكل من أراد أن يعتقد أن هذا طواف الوداع ليس خاص بالحجاج، ولكن كل من أراد أن يفارق مكة سواء كان حاج أو معتمر أو وهو حاج ولا معتمر أراد أن يفارق مكة إلى بلده ولو كانت قريبة من مكة كبحرة، أو أراد يسافر إلى غير بلده وبينه وبينها وبين مكة مرحلتين، يعني أراد أن يسافر إلى المدينة، فهذا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع أو يعود إلى بلده. أما إذا كان أو إذا كان مقيم إلى جدة يجب عليه ما دام مستوطنا بجدة أو مقيم إلى هذا القسم الثالث طواف الوداع يكون آخر شيء يعمله الإنسان قبل خروجه مكة. فإن طاف طواف الوداع ولم يخرج وبقي مدة فإن كانت المدة التي تأخر فيها أقل من 6 ساعات لإصلاح السيارة أو ترتيب العفش فلا يضر ويسافر فليس عليه طواف وداع. أما إذا تأخر أكثر من 6 ساعات فيجب عليه يطوف طواف ثاني. القسم الرابع طواف النفل وهذا الذي هو لا يتغير بوقت ففي أي وقت ينبغي للإنسان يكثر فيه من الطواف مثل صلاة النافلة. نأتي الآن للطواف الذي نحن الآن بصدده وهو طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة. إذا دخل الإنسان المسجد الحرام وقلنا أنها قبل أن يطلع إلى عرفات وهذا الطواف بالنسبة له طواف القدوم وهو غالب الناس على هذا. فإذا أراد إذا كان ما دخل مكة لكنه طلع حالا من جدة إلى عرفات ثم يوم العيد أو أيام التشريق أو بعد الحج دخل مكة وأراد أن يصوم هذا الطواف بالنسبة له طواف الإفاضة أو ركن. وكل من طواف القدوم اللي هو سنة وطواف الإفاضة الذي هو ركن كيفيتها واحدة اللهم أن هذا سنة فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع فكيفيتهم واحدة ولا تجيب نية بالطواف في الحج ولا العمرة لأن نية الحج تشمل ولكن يسن أن تجدد نية لكل ركن من أركان الحي ولكل واحد. فإذا أردت أن تطوف فلا ينبغي تتنبه أولا أن الطواف بمنزلة الصلاة كل الشروط التي تشترط بالصلاة تشترط في الطواف إلا بعض الشروط مثل الحركات لابد من الحركة ومثل الأكل والشرب يجوز أن يأكل ويشرب في أثناء الطواف مع الكراهة ومثل الكلام يجوز أن تتكلم في أثناء الطواف كلام الصلاة فلا يصح بها كلام ولا طعام ولا شراب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. فإذا قبلت الحجر الأسود أردت أن تطوف من شروط الطواف الطواف له شروط. الشرط الأول أن يكون خارج الكعبة ووسط المسجد. إذا كان الآن المسجد الحرام هذا الرباط والكعبة هذا الحجر جزء من الكعبة ولهذا تطوف وراءه فلا بد يكون خارج الكعبة. وهناك حاجة تحت جدار الكعبة اسمها الشاذروان هذه زي ما الجدار المسطحة كده ما بين الركنين وعند الحجر هذه يسمى شاذروان هذا أصل من الكعبة جزء من داخل الكعبة ولكن النفذة قصرت بمن بناها فلم يكملوا فيصير هواءه من الكعبة هواء من الحجر. فهذا لاحظ عندما تقبل الحجر الأسود تريد أن تطوف عندما تقبله ترجع على الخلف وتبتعد عن الشاذروان هذا حتى لا تقطع جزء من الطواف ويدك أو جزء من جسمك فوقه فتكون قطعت جزء وسط الكعبة فلا يصح الطواف. تكبر هكذا ثم تنفلت وتنوي عند بداية الطواف لا بد أن هي تكون هذا إذا كان يعني من غير الطواف. أما طواف الحي ما تجيب من هكذا يسأل مثلا أردت طول طواف نفل فأردت النية لا بد تكون النية عند بداية الطواف ثم تنفلت ترجع جديد هكذا ثم تبدأ تمشي هكذا من وراء الحجر إلى تأتي إلى هنا ثم تستنى الحجر الركن اليمين ثم تمشي بين الركنين وتقول ربنا عافنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت الثواب. ورد ان الله وكل ما بين الركنين اليمانيين 70,000 ملك. فاذا مر الطائف ودعا بهذا الدعاء وقال ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي العذاب النار امن هؤلاء كلهم على دعاء. لهذا ينبغي ان تقول هذا الدعاء فتشتغل في الطواف بالدعاء ولا يسن التلبيه. لا يسن التلبيه في الدعاء في الطواف لان الطواف اذكار وهذا لك لو لبيت حسن. فعندما تستلم من حجر الاسود ينبغي ان تقرا الدعاء النبوي اللهم الدعاء الذي كان دعاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ايه اللهم تقول الله في دعاء عندما تستلم من حجر الاسود تقول اللهم هذا منك واليك دعاء تدعو به عند استلام الحجر الاسود. المهم تقرا الدعاء ثم تمشي فتقول عند الباب الكعبه اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام العائد بك من النار. ثم تمشي وتقول ان هذا الركن اللهم ان اعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الاخلاق. فاذا حاذيت الميزان هذا الميزان فوق الحجر تقول اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل اللهم حرم شعري وبشري على النار. فتشتغل باي دعاء تاتيه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص الا الدعاء الاستلام من حجر الاسود هذا الذي براتيه. والدعاء بين الركنين هو ان تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. فاذا وصلت الى هنا فقد انهيت الشوط الاول. ان امكنك ان تقبل الحجر الاسود وتسجد عليه في كل شوط فذلك افضل والا يكفيك حتى في الشوط الاول. ثم تواصل الشوط الاول الثاني الثالث الرابع الى السابع. ويشترط في الطواف الطهارة وستر العورة فلا يجوز للإنسان أن يطوف وهو محدث. لكن كيف يعمل إذا مع ازدحام النساء إذا ازدحم الطواف بالنساء؟ فإن أمكن أما ما دام أنه بيطوف طواف القدوم أو طواف عبرة من الصعب أنه يستر قدميه. لا يجوز أن يلبس الشرابات في قدميه أو يستر جميع بدنه أو أكثر بدنه فإنه لا بد قدميه تكون مكشوفة لأنه لا يجوز للمحرم يمس المخيط والمحيط. فإذا لم يتمكن من الطواف بالطهارة واضطر إلى أن يمس النساء من غير اختيار فله ثلاث حلان. الحل الأول أن يقلد الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد عندهم أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ولذة إلا إذا كان بشهوة ولذة. فهذا إذا كان بشهوة ولذة يبطل الوضوء. أما إذا كان بدون شهوة وبدون لذة فلا يبطل الوضوء. وهذا هو الذي يحمل الناس اليوم. ويقلد أيضا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو مقابل الأظهر أن الملموس ليس كاللامس. الملموس كلامس في الأظهر ومقابل الأظهر أن الملموس ليس كاللامس. الذي ينقض هو اللامس وأما الملموس ما ينقض فلا ينقض. فأنت أعتقد أنت أنك أنت الملموس وأن المرأة لامستك وبهذا لا يبطل وضوءك على قول مذهب الشافعي وعلى مذهب الأئمة وبهذا تتخلص من هذا الشخص. ولكن إذا أنت عندك قدرة على أنك تتوضأ كلما بطل وضوءك فهذا أكبر وأعظم. هذا كله في طواف العمرة وفي طواف القدوم. أما في طواف الإفاضة فإنه وقته يأتي وقد حل لك لبس المخيط. فهنا يلبس تلبس ثيابك الكاملة تطرح شرابات في يديك وفي رجليك وتستر راسك تمام. وأنا الآن ممكن تطوف وأنت على وضوء مع أي امرأة لمستك فتجد هناك حال خصوصا في القدمين. إلا إذا كانت الحرمة دي لمستك في وجهك هذا نادر. كما أذكر مرة هكذا واحد يطوف ومتكمم هكذا لاحظت حرمة مصرية قالت طرحت يدها في وجهه وقالت نقبتك يا شافعي نقبتك يا شافعي. هذا نادر يقول أن هذا لحم. هذا في طواف الإفاضة يسهل أن تطوف على وضع. أما في طواف القدوم فقد يصعب ذلك وكذلك طواف العمرة. ومن شروط الطواف أيضا أن يكون داخل المسجد وخارج الكعبة. فلا يصح الطواف داخل الكعبة ولا في هواء الشادروان هذا لأنه جزء من الكعبة، ولا يصح خارج المسجد، ويصح داخل المسجد في الدور الأرضي وفي الدور الأعلى، ولكن ذلك في الدور الأعلى ربما يستغرق زمنا طويل، أو في الأروقة ربما يستغرق 3 ساعات أو 4 ساعات. ومن شروط الطواف أيضا فقد الصارف، إذا أنك تمشي وجميع خطواتك تمشي بها الطواف. أما لو كان في رحلة امرأة تمشي بالتمسك جريت بسرعة هاربا من المرأة، أو واحد قدامك بغيت تخاف أنه يهرب عليك جريت بسرعة مشان ما تقبضه، أو طفل معك خاف مش جريت مشان ما يهرب عليك، هذا الآن الخطوات التي أنت خطوتها لا تكون للطواف، لأنه وجد صارف صرفها عن الطواف، وهو إسراعك لفرار من المرأة أو لمسك هذا الطفل أو لقبض الرجل هذا، فلا بد أن ترجع الوراء وتعيد هذه الخطوات التي أنت مشيتها ولم تقصد بها الطواف، هذا هو فقد الصارف. ومن شروط الطواف أيضا أن يكون طاهرا من النجاسة في ثوبه وبدنه ومكانه، إلا قالوا إذا عم المطاف النجاسة كذلك الحمام وغيرها هذا يعفى عنه للضرورة. هذا أهم ما ينبغي لنا أن نعرفه عن الطواف. وبعد أن تنتهي من الطواف هنا ماذا تعمل؟ أشرحه إن شاء الله في الليلة القادمة. يقول السائل: إذا عزم شخص على الحج سافر الحضرموت سواء بالطائرة أو بالبر، وعند مرور الميقات لم يحرم لأنه لم يجدد لم يتجرد بعد، هل يذهب إلى المدينة أم أنه سيبقى في جدة لأنه في نيته أنه سيحرم فيما بعد من يرمل أو من ملاك المدينة إذا أذهب في وصحبه أو أي ملاك لأخذ غير الملاك هل عليه إثم ولا على كل حال هو ينبغي لهذا الشخص إذا كان ما عنده عند مروره بالميقات ما عنده استعداد للإحرام يصرف النية، لا يبي أنه بيسافر إلى مكة، ينوي السفر والاتجاه إلى المدينة أو إلى جدة، الذي إنما يكون على الإنسان الذي مر بالميقات متوجها إلى مكة هذا الذي يجمعه، ولكن إذا مر بالميقات نيته الذهاب إلى جدة فقط أو إلى المدينة ليس عليه، فينبغي له إذا جاء الوقت المناسب يسافر إلى جانب لم أو الميقات المدينة ثم يحرم الحج من هنا. سؤال آخر يقول السائل: مرأة حاضت في أثناء الطواف فماذا يجب عليها؟ الدعاء حق الحجر الأسود عند سيرة الدعاء الذي تقول عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تقول عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف يجب على حالة تخرج من الطواف من المسجد فتجلس، ويجوز لها أن تؤدي جميع أعمال الحج إلا الطواف والسعي، إلا الطواف والسعي ما بيتأتى إلا مع الطواف، فهي تنتظر الأولى أن تستعمل دواء قبل الحج يمنع عنها العادة الشهر، ولكن إذا استعملته ولا نفع أو نسيت ما استعملته فجاءها الحيض في أثناء الطواف أو في أثناء الحج جميع أعمال الحج يجوز لها تعملها إلا الطواف والسعي إذا لم تصل، فتنتظر حتى تطهر. هذه مساكين الحريه ربك براها من العاده الشهريه هذه، لكن الرجال الحمد لله نحن ربنا حفظنا، فكان الرجال يحيطون ثم النساء او مشكله تقع مشكله كبيره. سؤال اخر يقول: كم مره تطوف اذا اراد ان يطوف التحيه مسجد الحرام؟ مره 7 اشواط، 7 اشواط يشتغل من يطوف مغافه التحيه الحرام، وبعضها يصلي لك عليها سنة الطواف ينوي بها سنة الطواف وسنة تحية المسجد، هذا إشارة إشارة في الليلة الغالية الله سبحانه.